بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتا أي كان في الضلالة. أومن كان ميتا أي قبل هداية الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه كافر، والكفر الكفر موت، ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا في الشر مبغضا له، مجتهدا في الطاعات. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي، ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضرها الهم والغم والشقاء. فنبه تعالى بما تدركه العقول وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. طيب، أو من كان ميتا فأحييناه، قلنا ماذا؟ هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتا أي قبل إسلامه، قبل إسلامه كان في الضلالة حائرا هالكا ضائعا. فأحييناه، أحيا قلبه بالإيمان والإسلام وهداه ووفقه لاتباع الرسل، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي في الظلمات، عفوا أي يهتدي به ويسلك ويتصرف توفيقا من الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه، المراد بالميت هنا الكافر، أحياه الله بالإسلام كما قلنا في الشرح، وهذا الذي عليه الأغلب، وهذا الذي يدل عليه السياق. وقيل المعنى كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه. طبعا الأول أولى، كان مشركا فأحياه الله بالإسلام. لماذا؟ لأن السياق يشعر بذلك، لكونه في تنفير المسلمين عن اتباع المشركين. وكثيرا ما تستعار الحياة للهداية والعلم، ومنه قول القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحيا بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. والنور عبارة عن الهداية، وقيل القرآن وقيل الحكمة وقيل الإسلام، وكلها صحيح. نعم، فكما قال الرازي: اختلفوا في هذين المثلين المذكورين، هل هما مخصوصان بإنسانين معينين أو عامان؟ الصحيح عامان في كل مؤمن وكافر، وهو الحق. نعم، أو من كان ميتا فأحييناه، إذن قلب الكافر يوصف أو الكافر يوصف بأنه ميت. قال الله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ميت، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، ميت في الكفر والضلالة والغي. ومنه قوله تعالى: لينذر من كان حيا، وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقال: وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأحياء والأموات. نعم، ابن عاشور رحمه الله يقول: ولقد جاء التشبيه بديعا، إذ جعل حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان عديم الخير عديم الفائدة كالميت، فإن الشرك يحول دون التمييز بين الحق والباطل، ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته، وهو في ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف، فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله، فصار يميز بين الحق والباطل، ويعلم الصالح من الفاسد، فصار كالحي، وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح، ويتنكب عن سبيل الفساد، فصار في نور يمشي به في الناس. وقد تبين بهذا التمثيل تفضيل أهل الاستقامة، أهل استقامة العقول على أضدادهم، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. السبب: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما هو تزيين العمل؟ أن يزين له العمل، أن يرى الحق باطل، نسأل الله السلامة، كما وجد وكما ترون. زين للكافرين ما كانوا يعملون. ما الذي زينه؟ جاء في آية: زينا لهم أعمالهم. جاء في آية: وزين لهم الشيطان أعمالهم. وقد تكلمنا عن ذلك في الآية السابقة في الدرس الماضي، وأن المزين هو الشيطان، وأن ذلك بقضاء الله لخبث في قلوبهم، فالشيطان يزين لهم ذلك، زينها وزين لهم الضلال وزين لهم الكفر، قدرا من الله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم، وهذا لخبث في قلوبهم ولمعاصي في قلوبهم، زين الشيطان لهم الأعمال السيئة، بل صاروا يدافعون عنها ويحاربون أولياء الله، وصاروا يموتون من أجلها، بل يبلغ الواحد منهم 100 سنة وهو على الضر ولا يتوب، مع أنه مريض وفيه من الأمراض ما الله به عليم، وفيه من الأوجاع ما فيه ما الله به عليم، وفيه من الهموم ما الله به عليم، ومع ذلك ثابت على الضر. العقوبة من الله عز وجل. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من فوائد الآية أن الكافر يوصف بأنه ميت، أن المسلم يوصف بأنه حي، لأن الحياة حياة الإيمان والطاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن فوائد الآية أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله الهداية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالهداية ممن؟ من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي؟ فاستهدوني أهدكم. فالإنسان يسأل الله عز وجل الهداية. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، ومن فوائد الآية لا يستوي المشرك والمسلم. ومن فوائد الآية أن من عقوبة الله عز وجل لمن تربى ولمن عاش على الكفر والضلال أن يزين له سوء عمله، فيرى القبيح حسنا. ثم قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول: الحكمة من الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر عام في كل قرية يوجد فيها من أناس يصدون عن الإسلام، يدعون إلى الكفر والضلال، ينشرون المعاصي والمنكرات، ويحاربون الله ويحاربون الرسل في كل قرية. طيب، المبحث الثاني: ليمكروا فيها. لم يذكر هنا ما هو المكر، لكن معلوم دعاة الرسل ما هو مكرهم؟ الدعوة إلى الكفر، الدعوة إلى الكفر. قال الله تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم. طيب، المبحث الثالث: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. لم يبين من هم أو ما هي صفاتهم، لكن جاءت آيات أخرى تبين أن هؤلاء الأكابر هم أهل الترف والنعمة، نعوذ بالله. جاء في آيات كثيرة. قال الله تعالى: وكذا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وقال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، خطر الترف، ويكفي في خطر الترف أن أعداء الرسل من؟ هم أهل الترف، أهل المكانة، أهل المال، أهل النعمة، أهل الغطرسة، هم الذين وقفوا في وجه الأنبياء والرسل والدعاة. ولم تأتي آية ولم يأتي الترف في القرآن إلا في مقام الذم، كما قال الله عز وجل في الآيات وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم بها كافرون. في كل قرية، في كل قرية من يكفر بالرسل؟ أهل الترف. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى في آية أخرى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. فلم يأتي الترف في القرآن إلا في مقام الذم. فمنذ عهد نوح نجد أن هذه الطبقة المترفة المستكبرة تقف في وجه الدعوة مستصغرة شأن الذين اتبعوه من الفقراء الذين لا مال لهم ولا جاه، ويطلبون منه أن يطرد هؤلاء الأراذل في رأيهم. قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فيرد نوح على تعنتهم قائلا ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. واستمر موقف المترفين بعد قوم نوح الذين أهلكهم الله لم يتغير. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ، الملأ كبار القوم مثل ما نقول أهل الترف، وقال الملأ سموا ملأ لأنهم يملؤون المجلس، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. كما قلنا أهل الترف هم في المقدمة في عداء من؟ الرسل. وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. واستمر هذا الموقف من العناد والصد إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول المكذبين المعارضين فوجه القرآن لهم وعيدهم في عدد من الصور المكية وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويقرر القرآن موقف المترفين من الرسالات الإلهية بصفة عامة كما قلنا قبل قليل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هؤلاء قد ضل تفكيرهم عندما ربطوا مجد الدنيا وسعادة الآخرة بكثرة الأموال والأولاد، والقرآن يرد عليهم شارحا الطريق الصحيح للعظمة الإنسانية وهو العمل الصالح والخلق الرضي للبطر الذي أتيح لهم بسبب ما عندهم من قوة. وما أموالكم، يقول تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن الترف أيها الإخوة مفسد للفرد، لأنه يشغله بشهوات بطنه وفرجه، ويلهيه عن معالي الأمور ومكارم الأخلاق، لأنه يقتل فيه روح الجهاد والجد والجدي والخشونة، ويجعله عبدا لحياة الدعة والرفاهية. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الترف سبب للانحلال، سبب للهلاك، سبب لدمار الدول. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول ابن عاشور عند هذه الآية: وتعليق الأمر بخصوص المترفين، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وتعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس، لأن عصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم، إذ هم قادة العامة وزعماء الكفر، لأن غالبا الأغنياء الناس يتبعون من؟ الأغنياء غالبا، من أجل ماله ومن أجل منصبه وإلى آخره، إذ هم قادة العامة وزعماء الكفر، فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم، فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء، فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك. نعم، كما أن الإغراق في التنعم والترف سبب لنزول بلاء الله وعقابه والحرمان من النصر. قال الله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. والخلاصة: يكفي في الترف أنه ما جاء في القرآن إلا في مقام الذم، يكفي أنه خطر في صد الإنسان عن الطاعة، صد الإنسان عن الإسلام عن الإيمان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال والمنصب والجاه سبب غالبا سبب لصد الإنسان عن دين الله عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالمال إلا من رحم الله، ولا الأغلب أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب المكانة هم أعداء الدعوة، لأنهم أهل شهوات. ومن المعلوم أن الرسل وأتباع الرسل يقولون أن هذه الأمور حرام، فيتبعون أهواءهم هؤلاء الفسقة وهؤلاء أهل النعمة، فيعادون الرسل من أجل ماذا؟ من أجل الشهوات ومن أجل أهوائهم والمال. والله المستعان. المبحث الذي يليه: وكذلك جعلنا. جعلنا هنا بمعنى صيرنا، لأن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. هنا وكذلك جعلنا في كل قرية أي صيرنا، وتأتي بمعنى خلق. قال الله عز وجل: وجعل منها زوجها أي خلق منها زوجها. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. وهنا مسألة أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. اختلف العلماء في هذه الآية، لأن هذه الآية ظاهرها يعارض قول الله عز وجل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذه الآية تقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فكيف الجمع بين الآيتين؟ نقول الآية هذه معنى الآية فيها خمسة أقوال نذكرها سردا. القول الأول: أن المراد بقوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله ومخالفة أمره، وهذا اختاره جمع من أهل العلم. يقول ابن جرير رحمه الله: فأولى التأويلات أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا القول الأول. القول الثاني، طبعا ضعفه ابن القيم، القول الثاني أن المراد بقوله أمرنا مترفيها أي أكثرنا مترفيها، وهذا روي عن بعض العلماء. القول الثالث أن المراد بقوله أمرنا أي جعلناهم أمراء ففسقوا فيها، وسلطنا شرارها ففسقوا فيها. واحتج هؤلاء بالقراءة الواردة بالتشديد أمرنا أمرنا، ورجحه جمع من أهل العلم. القول الرابع القول الخامس أن المراد بقوله أمرنا مترفيها أي الأمر الكوني القدري، بمعنى قضينا ذلك وقدرناه، وهذا اختيار جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسيوطي وجماعة من أهل العلم. قالوا معنى أمرنا مترفيها أي الأمر القدري وليس الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن قدرا قدرا، لأن هناك فرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري. الأمر الشرعي الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، بل يأمر بالإيمان والطاعات والأعمال الصالحات. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. والمسألة هذه تأتي إن شاء الله في موضعها، لكن نحن ذكرنا لأنها مهمة الآية، ذكرنا هذه الخمسة الأقوال. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لماذا؟ لأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هم يمكرون، لكن يمكرون بمن؟ بالله عز وجل القادر العظيم. وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك، وإضلال من أضلوا إلا على أنفسهم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وما يمكرون إلا بأنفسهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالأسر بالقتل، في الآخرة في النار. فوائد الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية تسلية لكل داعية، وجهه نعم سنة ثابتة، هذا الأمر سنة ثابتة، وجود الأعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كما ذكرنا في الدرس الماضي. هنا أيضا هذه سنة الله عز وجل أن يكون للدعوة ماذا؟ أعداء، حتى يتميز الخبيث من الطيب، ويعرف يتخذ شهداء، ويتخذ الله عز وجل شهداء، ويعرف الصادق من الكاذب، ويموت أناس في سبيل الله ويضحون من أجل حب الله، ويظهر المنافق. فوائد كثيرة ذكرناها في الدروس الماضية، ففيها تسلية وأن هذه سنة ثابتة في كل قرية أكابر مجرمية. ومن فوائد الآية ذم الترف وكثرة المال والجاه، وجهه نعم ذمهم، وأن أعداء الرسل منهم غالبا أهل الترف والمال، وأنه سبب للطغيان غالبا الآن في الوقت الحاضر والماضي كل زمان. من هم أهل الطغيان؟ مثلا من الذي يفتح القنوات وينشر الرذيلة؟ أهل المال. من الذين يعادون الرسل؟ أهل المال. هذه سنة الله، فينبغي الإنسان ينتبه. وذاك سليمان قال حينما رزق المال والملك قال وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأنه يظل، لأنه يحس أن يبيده كل شيء، يستطيع أن يفعل ما يريد والناس تحت قدميه. سبحان الله، فتنة المال. وفيها أيضا تسلية للدعاة ولأولياء الله أن ما يمكر به الكفار أو أعداء الدعوة إنما يمكرون بأنفسهم، وأن العاقبة للمتقين. ثم قال الله عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قولان الترجيح عليكم. القول الأول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، أي الوحي والنبوة، كما جاءت النبوة لمحمد نحن نريد. نعم، حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي الرسل، كقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طبعا هذا من جهلهم. طيب وقيل لم يطلبوا النبوة ولكن قالوا لا نصدقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. من راجح من القولين؟ طيب غيره الأول لقوله الله أعلم يجعل رسالته، هذه رجح القول الأول، هذه من وجوه الترجيح، الله أعلم حيث يجعل، فهم طلبوا الرسالة وهذا من جهلهم، فرد الله عز وجل عليهم فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم من القريتين أي مكة والطائفة، وذلك لأنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه، حتى أنهم كانوا يسمونه قبل الوحي بماذا؟ بالأمين. قد احترف بذلك أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا، الحديث مشهور بطوله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، تهديد، هذه الآية تهديد، سيصيب الذين أجرموا، المجرمين غالبا يطلق الإجرام على أهل الكفر الذين أجرموا، من هم؟ تكبر من تكبر عن اتباع الرسل والانقياد لهم، سيصيبه يوم القيامة صغار، فما هو الصغار؟ الذلة. لماذا الذلة؟ لأنهم تكبروا، فعقوبة لهم على تكبرهم يصابون بماذا؟ بالذل والصغار والهوان، لأنهم لما استكبروا أعقبهم ذلك ذلا، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقرين، وعذاب نعم والجزاء من جنس العمل، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. لما كان المكر غالبا إنما يكون خفية وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. نعم، قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، والحكمة في هذا والله أعلم لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس يوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل، لأن الغدر خفية فيعاقب بماذا؟ بأن ينشر ويفضح. وفي هذا الحديث ينصب لكل غادر يقال هذه غدرة فلان دليل على أن الإنسان ينسب يوم القيامة إلى لأبيه، أما ما يروى أو منتشر عند العوام أنه ينسب لأمه فهذا قول باطل ضعيف، قد جاء في ذلك حديث ضعيف موضوع، الحديث عند ابن عدي رواه ابن عدي في الكافل في الكامل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ينسب أو يدعى كل رجل لأمه سترا عليه، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، وهذا الحديث نص أنه يدعى لأبيه. نعم، الذل والصغر في الدنيا بالهزيمة وزوال السيادة والآخرة بالقتل. نعم، من فوائد الآية تعنت قريش حيث طلبوا هذه الآيات تعجيزا وتعنتا، ما جاءتهم آيات؟ جاءتهم آيات انشقاق القمر وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية حكمة الله الكاملة، ومن فوائد الآية عدم الاعتراض على أوامر الله، لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم حيث يضع الشيء في موضعه، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد الآية تهديد للمجرمين بالذل والصغار، ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.